ثم زينه من الداخل والخارج، فلا يتم سكن البيت إلا بها. نفس القضية لا يتم لأحد أن يصحح أو يضعف أو أن يدخل في باب أهل الحديث إلا أن يكون عنده درجة من العلم، درجة واسعة أو ضيقة، كثير أو قليل. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، لأنه يعتمد على أمرين هامين جدا. الأمر الأول الرصيد، كم رصيدك؟ مثلا الإمام أحمد رصيده قالوا 1,000,000 حديث، ويحيى بن معين وابن المديني قالوا قريب من 1,000,000 أيضا، 700 وكسور رصيد فلان، يعني أرصده، يعتمد على ما عندك من حديث. وهناك فرق بين أن يكون هذا 1,000,000 في عقلك وبين أن يكون في ورقك، في فرق كبير. اللي يعد لي على الشملة والكتب والأشياء دي ويقعد ينقب ويبحث، غير الذي وضع في رأسي 1,000,000 حديث بطرقه بين صحيح وضعيف وموضوع 1,000,000 في لحظة، يمسك يبص للحديث، ينظر للحديث، ها على طول يجمع الحديث، ده فيه مشكلة لأنه ليس عنده في الذاكرة. ككونك ترى شخصا تنظر له لا تعرفه لأنك لم تره من قبل، حتى ولو كان شبيها جدا بمن تعرف. يعني احيانا الواحد مثلا يمشي في الشارع يشتبه في شخص، ده شكل مثلا الشيخ عثمان، ها لكن ليس ايه، ها طب عرفته ازاي؟ عشان اوصف لك، ده لي ودن وده لي ودن، ده ليه عين وده لي عين، هذا له انف وله انف، قد يكون الثوب واحد نفس الجلابيه، كيف عرفته؟ حد يعرف؟ عرفته ازاي؟ انا عاوز مش العلم، عرفت الفرق بين عثمان وبين شبيهه ازاي؟ عرفته ها ازاي؟ الدم، وده في عنده دم وده عنده دم، ها يبقى طول الملازمه لعثمان مش كده جعلتني اميز بينه وبين شبيهه. ولذلك حينما تقل الملازمه، وده بيقع لي كثير، اذكر الاخ اللي جرنا دي له شبيه، الأخ اللي جرى له شبيه، شبيه ده أقبله في الشعر واخده بالأحضان وبوسه وبتاع، يضحك يقول لي مش أنا، لأنه تعود عليا كده يمكن 3-4 مرات، لغاية ما بدأت أتأمل في وجهي وبص له كده كويس وأتحقق، لغاية ما ميزت، فبقيت أقبله وسلم عليه يضحك، أقول له خلاص عرفتك، ده من طول الإيه؟ الملازمة، إن شفته وقعدت تتحقق فيه. نفس القضية، أهل الحديث لا يميزون العلة إلا بكثرة معاشرته وطول الملازمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الملازمة وقل الحفظ وقل الإتقان، يبقى فيه خلبطة، ممكن تقول ده صحيح وده ضعيف، لكن إن لازمت عثمان يستحيل أن تخطئ في سميه أو شبيه أبدا، ممكن تخطئ. تعال، هو لو واحد رجل عنده 2 ولاد توأم شكل بعض، ممكن يقوله تعالى يا حسن وامشي يا ابراهيم ويختلف الاسماء، عارفه. لكن ممكن واحد زي حالاتي، ممكن يا ابراهيم وهو حسن، هو حسن، لان الملازمه قليله. لكن ملازمه الاب لابنائه والام لابنائها استحاله، استحاله. يعني اذكر ان في احدى الامهات ولد التوأم بس عمره شهر شهرين، فعشان تميز بينهم كانت تلبس ده احمر وده اخضر، تحط لونين عشان ايه؟ تميز، لان الشكل لسه بقاله شهر ومش عارفه ده ولا ده. بعد شويه خلاص بقى مفيش لا احمر ولا اخضر، هو ده حسن وده ابراهيم لا خلاف. فعلم الحديث يعتمد على الرصيد، ولذلك نرى يا اخوانا ان الكل عزف وتنحى وابتعد عن الخوض في هذا العلم لأنه عسير ويحتاج إلى طول ملازمة وتفريق قلب وعقل، وإنك لازم تعيش بقى على طول مع الحديث ويكون في قلبك وعقلك. ولذلك بنرى مثلا يعني ممكن طالب علم يحاول أن يدرس علم من العلوم، علم اللغة أو الفقه أو التاريخ بما فيه السيرة وغيره أو أي علم، ممكن في فترة وجيزة جدا يصبح رأس، يعني 4 سنين في علم اللغة هيبقى سيبويه، 4 سنوات في علم التاريخ هيبقى مؤرخ، 4 سنوات في علم الفقه هيبقى فقيه. طبعا مع الإتقان، ليس معنى كلام إنه واحد مثلا قاعد 4 سنين نايم بيقول لي ما تعلمش حاجة، لا، لو أتقن. أما علم الحديث فلا، ممكن تقعد 30 40 50 سنة ولسه طويل بعلم، لسه يعني حكايه بقى يقول لك الشيخ المحدث، الكلام ده كلام ايه يعني من باب الاستهلاك عند العامه، يعني بنحاول نقول للعامه ان احنا بنفهم حاجه، لكن لما تيجي بينك وبين نفسك وبينك انت تقول لي بقى المحدث والعلامه، لا مفيش كلام ده خالص. يعني اقل طالب علم عند افحل شيخ ممكن يفهمه، لان بحور الحديث عميقه بعيده، ممكن لذلك كما قلت يظل الى اخر العمر وما زال لسه. فاحنا بنتكلم على الان على القمه بتاعت علم الحديث، اعلى حاجه اللي هو راس القله، راس الجبل. فهذا العلم، علم العلل، لا ياتيه الا من وصل الى اعلى الدرجات. ولذلك لابد اولا كما قلت لابد ان يكون عندك رصيد من الحديث. الامر الثاني وهو المهارة والحذق بالتعايش مع الرواة. انت عندك عندك فلان عن فلان عن فلان، والسند محفوظ، كل الاسانيد محفوظة، لكن تحتاج الى حذق في ان تعيش مع رواة الحديث. مثلا الليث بن سعد الفهمي ده منين؟ من مصر. اين تحرك الليث بن سعد منذ الطلب إلا أن توفى الله عز وجل؟ راح فين؟ سافر لفين؟ رجع فين؟ راح انتهى فين؟ إلى من كل الطلاب بتوعه؟ من جميع المشايخ؟ إيه علاقته بالشيخ الفلاني والشيخ العلاني؟ هذا موجود في كتب التراجم، لأن من محبة طلاب الحديث لشيوخهم كانوا يترجمون أنفاسهم، كل حاجة يترجمها حتى كل شيء. فلابد أن يكون عندك حذق بمعرفة الرجال، مخرجه ومدخله، ودخل هنا سنة كام، وخرج سنة كام، وقابل فلان سنة كام، ومن مات قبل من، كل هذا ما يتعلق بحذق بعلم الرجال لابد أن يكون موجود. إذن عندك رصيدين، الرصيد الأول رصيد الحديث من جميع كتب السنة، ما صح وما ضعف، والرصيد الآخر علم الرجال من كل كتب الرجال، وأن تعيش مع تراجمهم. طبعا بعد ذلك هيحدث فيه نوع من الايه، من الالف بينك وبين علم الحديث، يعني في نوع من التقارب وفي شيء من الالف. بعدها بتقوى من الله عز وجل واصلاح السريره سيوفقك الله سبحانه وتعالى الى اصول وفروع هذا العلم. وإذا كنا قال هو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الحفاظ. عشان تجيب واحد من العوام وتقول له لأن هذا من رواية فلان وعن فلان، وفلان هذا مثلا مدني، وفلان هذا كوفي، وإذا روى المدنيون عن الكوفيون زلقوك، اقعد تجيب له الكلام ده ما يفهموش، والحديث ده فيه مشكلة وده ما فيش فيه مشكلة، وممكن يكون إسناد واحد وله أكثر من متن تصححه إسنادا وتضاعف آخر، ونفس الإسناد واحد، ممكن عندنا متن واحد تصححه طريق وتضاعف آخر. فهذا العلم بحور عظيمة، وكما قلنا لا يؤتى إلا به بكثرة الانشغال به، ولذلك نحن في حاجة إلى تخصص لهذا العلم. يعني كل المشايخ اللي حتى منشغلين بالحديث تلاقيهم شيوخ كشكول. عارف يعني شيخ الكشكول؟ تلاقيه واعظ، وتلاقيه مربي، وتلاقيه مش عارف ايه، وتلاقيه دلال، وتلاقيه خايب زي حالاتي كده، كل حاجه تلاقيها فيه، جمع كل حاجه. وده ما يصلحش في علم الحديث. علم الحديث يحتاج الى تخصص. طيب لو تخصص احد، للاسف الشديد لا يسمع به احد، إلا إذا دل عليه الإيه الناس الوعاظ والناس تاني. وعمرك ما تجد واحد واعظ وانشغل بالوعظ وصار له صيت ويدل على غيره أبدا. تلاقي مثلا كان واعظ وتعلم شوية حديث من الشيخ الفلاني وشوية فقه من الشيخ الفلاني وشوية لغة من الشيخ، يقول لك أنا الإمام العالم الأوحد، وتلاقي هو اللي تقول يطنط الله ويقف عنده لكن لا يدل. لذلك نرى أن كثيرا من أهل العلم وكانوا من أهل الحديث الكبار ذهب ذكرهم بسبب ماذا؟ إن محد يعرفه مين هدو، ما عرفش يتكلم، يطلع على المنبر ما عرفش يقول لك كلمتين، ممكن يدي ما عرفش يدي محاضرات ولا دروس، لا يعرف إلا الحديث العلم أن يقعد يذكرك به، ويمكن قد لا ينال حظ من هؤلاء إلا إذا دل عليه واحد من اللي هم إيه مشهورين. يمكن من أشهر اللي هم كانوا موجودين في الحقبة الماضية الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، كان منشغل بالحديث. هذا أذكر وإحنا كنا طلبة في الجامعة ونسمع أن في واحد في المعادي وعنده مسجد وبيدي دروس، مسجد زاوية كده زي بالضبط كده إيه تحت بيت زي سفيان الثوري أو نصف مسجد الأنصار، وبيدي دروس. كنا أحيانا نروح مثلا واحد باب الشغف يتفرج يشوف بس ما عرفش حاجة، واحد قاعد قدامه اثنين ثلاثة أربعة وقاعد يقرأ في البعث الحسيس ويقرأ ما عرفش في كتاب إيه وكتاب إيه والكلام ده. لكن لما لم يكن له حظ من الوعظ والمخالطة ما أحد يعرفه إلا بعض المشايخ، لما بدأ يذكر اسمه وبدأ ما عرفش إيه بدأ يعني عرف بعد أن صار يعني خلاص أكله المرض وأقعده والفقر والشيء، يعني ما كان يجد القوت، يعني ظل إلى آخر عمري ما عاد راجع عجلة كده وروح يشتغل يحقق كتب وماشي بالعجلة، ويعني كان بيشتغل في دار يحقق لهم، وطبعا شغل التحقيق بتاع الدور غير شغل تحقيق العالم اللي عنده علم. العالم ده ممكن يمسك حديث يقعد فيه شهر اثنين أسبوع أسبوعين ثلاث ممكن سنة، ممكن حديث يقعده في سنة وهو محير ويسيبه وركنه ومشغول بيه. لكن الدور اللي موجود عاوز يحقق كتاب طلع لي في أربع خمس سبع شهور كتاب، هو ما كانش ليه في كده. فلذلك كان إيه يعني وضعينه فقط علشان إيه الذين يحققون يستفيدون منه. بدأ يشتهر هو في التعبان خالص والسكر تعبه، ويمكن ما عرف إلا بعد موته بدأ الناس تسمع به. طيب إيه لماذا؟ لأن الناس لا تهتم بهذا وما في حد يدل عليها، كل واحد مسك له دفة مسك له منصب مسك له منزل مسك له مكان مسك له حتة هو ده الفوق وينسى غيره، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك نحن في حاجة إلى متخصصين في علم الحديث. من أشهر المتخصصين الموجودين في مصر وله منزلة كبيرة جدا في هذا العلم الشيخ أحمد معبد، وهو أزهري وعنده علم ودراية بعلم العلل، وقد نجح نجاحا عجيبا جدا في هذا العلم حينما وجه طلابه لعلم العلل، هو الذي استفاد أكثر. ولو سألنا من أحمد معبد لا أحد يعرف، يعني أنا ما عرفته إلا عن طريق الشيخ سعد الحميد من السعودية، قال لي عندك فلان وفلان وهو عندي وسيأتي بكذا ومش عارف إيه، وضوء أحمد معبد من أحمد معبد. فضلت أبحث وجدته من كبار علماء الحديث. واحد تاني اسمه الشيخ محمد رفعت أو أحمد رفعت، أظنه محمد رفعت، من العلماء الكبار أيضا في علم الحديث وله باع. فهؤلاء كلهم لا أحد يعرفه، ويمكن هم أيضا عكفوا لما وجدوا الناس زهاد، لأن علم الحديث عزيز وممكن نقول إيه أصحابه أعز، اللي بيشيل العلم ده بيحس إنه إيه يعني مش عاوز يديه لأي حد. فلذلك حرم الناس خير هؤلاء الذين هم كانوا علماء وكانوا إلى غيره. يعني يمكن الشيخ نجيب المطيعي ما شهره إلا أنه فقيه، ما كان يعني علم الحديث علم ظاهر سطحي، راجل فقيه وحقق كتب وعنده أسانيد، فكان يقرأ في البخاري ويقرأ في كتب السنن، لكن ما كان عنده علم تأصيلي في هذا الباب، فشهره أنه كان عنده شيء من الفقه وحقق بعض الكتب. فعلى هذا يعني الواحد فعلا ممكن يقول الباب متوارب شوية، مش قادر أقول مغلق. وكون إن في علم الكل يحجم عنه كارثة. ويمكن بنرى أن من سبق هيئ الأمة لهذا العلم، لأن العلم يعوز طول نفس ويعوز مجهود كبير جدا. فمثلا مما ذكر عن يحيى ابن معين أن أباه ترك له مبلغ كبير جدا، قيل مليون، ألف مبلغ كبير في طلب العلم، أنفقه في طلب العلم وفي الرحلة والسفر إلى الأمصار، وأنفقه تماما حتى أنه ربما كان لا يجد أن يرقع نعله، وقال ما زال بي إلى أن يعني باع طست أمي. بالنسبة لسفيان الثوري كان إذا جاءه طالب علم يقول هل عندك يعني شيء من الدقيق أو الخبز، فإن وجد عنده شيء من الخبز أو الدقيق قال له خلاص أطلب يكفيك سنة كسر خبز إلى آخره. هل من ذلك إلى سبيل؟ وهو إن عنده الأسباب. نرى أهل الحديث الدنيا كانت تحت أقدامهم، وطلب حكام الأرض مجرد شيء من القرب، فرغوا أنفسهم تماما لهذا. لكن احنا في زمننا تلاقي الواحد مننا عاوز يبقى الشيخ، وعاوز يبقى مش عارف ايه، وعاوز يبقى عنده دنيا وحاطط رجله هنا ورجله هنا، وما هيوصلش، لن يصل. لكن هم الدنيا مثلا لما المهدي بعد ابن الخليفة أبي جعفر، بعد أن حاول أبا جعفر أن يقنع سفيان أنه بس يعني يكون المستشار بتاعه، أن يكون فقيه الأمة والعالم، ورفض، حتى أنه أمر بقتله. وعلى الرغم من هذا جاء المهدي قال له خذ خاتمي الختم بتاعي، وأي شيء تراه اعمله، أنفذ أمرك في الأمة أي شيء تقول. رفض، فرغوا أنفسهم تماما. إذن هذا العلم يا أخواننا يحتاج إلى تفرغ كلي، أن تحتسب. وزي كما قيل من طلب الحديث أفلس، تلاقي كده يبيع الأوراق قدامه يبقى مفلس. ومن انشغل بعلم الحديث ضيع نفسه وأهله وماله. طبعا مش معنى كلامي ان انا بسد الابواب، لا ابدا، بالعكس، ده احسن، افضل الابواب، لانه باب الجنه هو لما انسان باع نفسه لله عز وجل، اشترى نفسه من ربه. فلذلك الطريق يحتاج الى نوع من التفرغ الكلي والانشغال التام. ولو استطعنا ان احنا نهيئ واحد للام، واحد، والكل يخدمه والكل يعينه والكل يهيئه لهذا الباب. ويمكن أنا بنادي وبقول أنا مستعد أنا نفسي أشتغل وأعمل خادم لطالب علم حديث مخلص يعلم ربي الذي لا إله غيره، أعمل له خادم، أخدمه وأفعل له كل ما يريد إن فرغ نفسه لهذا العلم. بس ما يحطليش رجليه كده، رجلي كده ورجلي كده، اقول انا طالب علم، اقول له لا ما ينفعش، تفريق كلي لهذا العلم. فالأمة الان مفتقره لهذا، لعلماء الحديث اللي هم انشغلوا قلبا وقالبا به. قال وانما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، اللي وصلوا الى مرحله الايه، النضج التام في هذا العلم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فهؤلاء الصنف من الناس كما قلت الذي جمع في صدره نوعين كنزين عظيمين. الكنز الأول اللي هو الرصيد الكامل من علم الحديث، والكنز الثاني علمه بصيرة بالرجال، إن كل ما تعلق بهذا العالم برحلته بمنشأه بطلابه بشيوخه حتى متى خرج ومتى لم يخرج، حتى روى في هذا المجلس ومن سمع ومن لم يسمع، كل هذا انه بقى عاوز تفريج جامد كلي. وزيك بنقول نتمنى واعيد وازيد واكرر ان يهيئ الله الامه لواحد طالب بس عاوزين واحد خصوصا بناء بنجد ان هذا اللي مندثر وبدا ينشغل فيه المساكين اللي زي حالتنا كده. يعني هذه مصيبه مصيبه ان اكون انا مثلا جالس وبدي علم حديث، كارثه من الكوارث. لذلك الامه تحتاج الان الى تاصيل من البدايه وانشغال كلي بهذا العلم. كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجهاد والزهد، يعني الانسان اللي مشتغل بمهنه معينه. يمكن انا قربت المساله في قضيه الشبه بين اثنين، انت تعرفه وقبلت شبيه، لا ده هو ده غير ده. الاب بين التوام يميز لكن البعيد لا يميز. انت حسن يقول لك انا ابراهيم، انا ابراهيم انا حسن. بلغني ان احد المشايخ كان يختلط يعني يخلط بين ابنائه، يا حسن، ويقول له لا ده مش حسن ده انا ابراهيم مثلا يعني. بس هو الشيخ كان بعيد عن اولاده، مشغول بقى بالعلم وما بيشوفهمش، يمكن بعد فتره طويله فممكن يختلط. اذن كلما لازمت الصنعه والمهنه كلما اتقنتها. واذا كنا ضرب مثال هذا الذي يشتغل في صناعة الذهب ويميز بين المزيف وبين الأصل، دي قطعة ذهب ودي مزيفة، بالممارسة بالممارسة. يعني أذكر مرة قبل المغرب وأنا داخل أصلي المغرب قبل المغرب، واحد جالي وجاب لي سورة أنا ما كنت أعمل في الذهب، وقال لي يريد أن أبيعها. فقلت له يعني انتظرني، يعني كان أذن المؤذن، قال والله في عندي مصيبة كبيرة جدا جدا والحقني بالفلوس دلوقتي، يوزنها لي والحقني. فأنا ما وضعتها في يدي، بدخل كده وأنا بضعها في يدي، ها مسكتها في إيدي كانت أسويرة، فبصيت فيها نظرت كده قلت هذه مزيفة، ورحت داخل الصرف. يعني ما وزنت ولا دخلت ولا غيره، هو اعتمد على أن أنا مشغول بالصلاة وكان ممكن أسقط. لكن بالخبرة، يعني عندي خبرة، هذه ذهب وهذا غير ذهب، أنا عايش مع الذهب، عشت حوالي مثلا 15 أكثر من كم سنة في هذه المهنة، فصرت أميز بين هذا وهذا. طب تقول لي إزاي ده، الدنيا كانت طبعا المغرب والدنيا دغيشة وما فيش حاجة، ورد ضعتها في هذه خلاص عرفت. فهكذا الذي يتقن صنعة من الصناعات يعرف يميز، يقول لك هذه مثلا أنت لو جبت مبولية وطليها ما طليت، جيب لواحد نجار من اللي هم عايشين مع الخشب، اول ما يعمل ايده كده يقول لك ايه دي اصلي ودي مش اصلي، ده خشب ما اعرفش ايه وده خشب ايه. طب عرف ازاي؟ بالممارسه والخبره. عندك سياره عربيه، جاي لك واحد اللي هم خبير يقول لك لا العربيه دي تعبانه، ده شكلها جميل يقول لك لا تعبانه ما تاخدهاش. بالممارسه في هذه الصناعه. فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بقدر الملازمة بقدر الحكم، بقدر الملازمة بقدر الحكم. بمعنى كلما طال نفسك وأفنيت عمرك في هذا العلم هيكون عندك إتقان، كلما قلت الملازمة وقل انشغالك بهذا العلم كلما وقع عندك الخلل. ولذلك قال ايه؟ كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه اللي هو المتقن. ومنهم من يظن، يقول لك احتمال يكون في مشكله، عنده علم وعنده لكن ليس كالاول، يعني ممكن ده شكل ده يقول لك اه يعني بس مش قادر اميز قوي، لكن الاقرب انه مش هو. فممكن يظن ضعف الحديث وأن في مشكلة لكن لا يجزم. ومنهم من يقف ولك مش عارف في مشكلة بس لا أعرفها، وذلك بحسب مراتب علومهم وحفقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. طيب إذن علم العلل، لأن بعض الإخوة الأفاضل كان مشغل بعلم الحديث كان يتخيل إن العلة أنك تقعد تدور في الحديث وتقول الحديث معلول، هل هذه هي العلة؟ هل هي العلة؟ لا، العيلة انك تفضل تمسك كده الحديث تقرأ الأحاديث تبص لدول ده في مشكلة. وضعت الصورة من غير بحث في مشكلة في هذا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث السلامة الإسناد زي الشمس هتمر بك عادي. لا إسناد فلان عن فلان عن فلان الحديث فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر ماشي ماشي ماشي ماشي. لكن صاحب العلة اللي هو متمرس المتقن يمسك الحديث ولو أن إسناده كالشمس ويعود لك لا ده في مشكلة امسك في خلل. وممكن يقول لك الخلل ممكن يقول لك الخلل. فإذا علم الحديث ليس جمع طرق وبحث هذه الأشياء لا من أول وهلة يعرف الخلل في هذا. فمنهم من يعرفه مرة من أول مرة ومنهم من يعني يظن ويرجح ومنهم من يتوقف ومنهم اللي ما عرفش حاجة خالص. وصل ببعض العلماء إن ممكن يميز الحديث لو تجيب له قدم حديث يقول لك ده من طريق ابن عمر ده من طريق ابن عباس ده من طريق يعني طعم الحديث مذاقه نفسه يعرفه. يعني ممكن مثلا يجي إسناد من طريق ابن عباس والإسناد كالشمس لكن بيقرأ المتن يقول لك لا ده ابن عباس هنا في مشكلة ما أظن ابن عباس لعلمه بطرق وأحاديث ابن عباس بطعم التذوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية فلان الصحابي أو غيره. فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ. يعني الحديث المعلوم قد المعلول قد يعني يهم العالم في لفظة واحدة تغير المعنى أو زيادة باطلة في زيادة في الحديث كما ذكرنا مثلا حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة والآخر حبب لي من دنياكم ثلاث النساء والطيب والصلاة. يعني الشكل كده قريب من بعضه بينما الثاني موضوع لا يفهم والأول صحيح. فمنهما فيه تغيير لفظ أو زيارة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة يقدر يصل إليها. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل بالممارسة. وذلك إن شاء ربي تبارك وتعالى إذا انتقلنا إلى ألفية العراقي أو تدريب الرابع لسه ما حددت. فإن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب موسع سيكون هناك يعني طرق وأشياء تكون على سبورة بشيء من الإيضاح. لأن الآن فكرة عامة عن علم المصطلح يعني مش عاوز إن أنا أشوش لأن البعض يعني يحب أن يكون فيه أمثلة والأمثلة قد تقرب. لكن حينما أعطيك أمثلة وتختلط بالأمثلة السابقة ممكن تخلبط لي علم الحديث على بعضه. فأنا بعطيك الآن أمثلة نظرية فقط حتى تطل إطلالة على علم الحديث ثم مع ذلك التفصيل في الكتب الموسعة. قد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل بمعنى بجمع الطرق وما يتعلق بهذا الحديث من شواهد ومتابعات إلى آخره. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المدين وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. ولكن للأسف الشديد يعني ما رأينا قيل كان في 80 مجلدا وما رأينا كتاب العلل هذا إلا جزء ضئيل بسيط جدا جدا هو الذي وصل إلينا وهو مطبوع. ولا شك طبعا أنه لو وجد هذا الكتاب لكان آية من آيات الله عز وجل. أن علي بن المديني كان إمام وعلم وجمع جميع أقوال المتقدمين والمعاصرين في زمانه في علم العلل. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه وهو رويه عن أبي يعني استفاده من أبي. وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار الذي يسمى بالبحر الايه الزخار. أظنه تم الآن، تم. حد عنده كتاب العلل، كتاب مسند البزار؟ ما في ولا حد عنده مسند البزار؟ ما المستعان، ولا الأجزاء الناقصة ولا حاجة خالص. قال من التعاليل، عندك كتاب العلل ها فوق؟ بل فكتاب مسند البزار كتاب قيم. فأيضا يضاف إلى هذا كتاب جميل جدا، وهو المعجم الأوسط للطبراني، وضع فيه خلاصة علمه في علم العلل وغيرها من الأحاديث التي فيها نوع من الخلاف أو التفرد أو غيره، وأجاد وأفاد، حتى أنه كان يقول هذا الكتاب روحي، والمعجم الأوسط للطبراني. وللطبراني معاجم ثلاثة: المعجم الكبير على ترتيب الصحابة، والأوسط ذكر فيه غرائب شيوخ كل ما فيه إشكال وعلق، وإن كان البعض يعني يرى أن فيه نقص وعوز ويحتاج إلى تتبعات، والشيخ الحويني حفظه الله تتبع بعض هذه الأحاديث، إلا أن الكتاب في جملته قيم. والصغير أراد به أن يعرف الناس بشيوخه. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك. وذلك الآن تجد أن الاهتمام بكتاب علل الدارقطني يعني اهتمام كبير، لأنه يعني يعتبر خاتمة الحفاظ وخاتمة الذين اشتغلوا بعلم العلل. وكان من قبل يعني يكفي أنك تذكر الحديث في علة كذا، فالعالم البصير النحرير يقف على العلة بما عنده من علم. فلما جاء في زمن الدارقطني فصل وجمع الطرق وبين العلل بشيء من التفصيل، وهذا الكتاب يعد من أفضل كتب العلل. ويا حبذا لو أن طالب العلم من علم الحديث وصل إلى منزلة متوسطة ثم انشغل بهذا الكتاب وبدأ يشتغل فيه، سيرى خيرا كثيرا في الوقوف على بعض الإشكالات الحديثية التي ربما ما فطن إليها في خلال قراءته في كتب السنة. حتى قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، ووضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. شوف تخيلوا، أعجز من يريد أن يأتي بشكله، عاوز يصنف كتاب زي كتاب الدارقطني عاجز تماما. فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لابد منه، يعني ينقص بعض الأشياء، وهو أن يرتب على الأبواب. هو طبعا إيه له طريقة معينة، سياق جمع يعني في أبواب متفرقة كترتيب مسانيد بس متفرق، يعني ليس بطريقة منظمة، حتى أنك ترى أن في أواخر الكتاب أنس وليس له ترتيب معين، فأن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. ومن حقق الكتاب يعني جعل له فهارس. وأنا ضد، وكلمة أنا دي الله المستعان، أي تغيير لأي كتاب من كتب السنة، أي تغيير ضد هذا تماما. واحد يختصر لي معرفش كتاب البخاري، يختصر لي كتاب مسلم، يختصر لي معرفش كتاب كذا، يعمل لي يتحور لي كذا، أنا ضد هذا تمام. وإن كان في نوع من التسهيل للبعض، لكن نحن الآن إذا أردنا أن نأتي بكتاب ابن حبان الأصل والتقاسيم والأنواع، أين نجده؟ حد عنده التقاسيم والأنواع؟ حد عنده؟ عندك؟ ها؟ طب هو التقاسيم والأنواع ده أقوله لي بقى لابن حبان، تعرفه؟ طيب، وكثير من الطلبة لا يعرف ما هو التقاسيم والأنواع. المشهور اسمه كتاب إيه؟ صحيح ابن حبان. أين الأصل؟ اندثر ذهب. هذه جريمة في حق المصنف، إن الأصل يذهب ويضيع ويبقى بترتيب واحد. طب المرتب ده إيه نظامه إيه إيه؟ فلذلك يعني فكرة وجود الكتاب الأصل ويخدم هو ده الأصل. اعمل له فهارس، اعمل له ترتيب أي شيء معين، يعني أقصد كترتيب فهارس أو ضبط وإتقان وغيره، وقف الأصل أن يحافظ على الإيه؟ الكتاب. فطبعا الذين حققوا كتاب علل الدارقطني وضعوا لها فهارس طيبة قربت المسألة. ليقرب تناوله للطلب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. ممكن يبدأ مثلا كما قلت بأبي بكر، ممكن بعمر، ممكن بعثمان، ينتهي بأنس، يعني ما فيش ترتيب معين للكتاب. حد يعرف إيه هو السبب؟ ما هو السبب؟ يعني لما كثير من أهل العلم أحيانا كده يجي يلخبط الدنيا خالص، زي بتاع التقسيم والأنواع، زي الدارقطني كده هو ماشي كده تلاقي ممكن مسند أبو بكر ومسند مثلا أبو موسى الأشعري، مسند مثلا أي حد من الصحابة، غير مرتب. إيه العلة؟ ها فضل جميل، هو ده الأصل، إن هو بيصنف ما بيبصش هيرتب إيه. هو دلوقتي جمع شويه اشياء علل، شويه لابي بكر، شويه لعمر، شويه لانس، شويه لابي هريره، وماشي وما عندوش بقى وقت بقى يقعد ايه يهندم ويرتب والاشياء هذه، فيطبع الكتاب ويجيبه كله كامل، وده وارد. الامر الثاني قد يكون الهدف من هذا هو توعير الكتاب، انك تصل للكتاب بقراءته كله، يوعره لك، يدي لك نوع من الصعوبه، لان عندهم السلع بتاعتهم كانت غاليه جدا، لم تكن مبتذله كالان، يعني ادفى شيء الان العلم وارخص شيء، انك ممكن عشان واحد تعلمه تقعد تطبطب عليه وطلب العلم ومين اللي جنبه او حظك تقعد تطبطب كده وعاوزك تتعلم وتقعد لو كشرت في وشه ما يجيش، لو مثلا شافك يعني والتكشير ده قد يكون مثلا مش منه، تلاقي نفسك مره متضايق مره زعلان، يقول لك ده فلان ده كشر، ده مش عارف ايه، ما بصليش، ما مثلا لو عمل حاجه غلط تقول له ده غلط، يقول لك هو انا جاي بشتغل عنده، ويسيبه يمشي. لكن كان زمان العلم له طعم ومذاق وقيمه، كان الطالب يفضل موجود. رقبه بن مصقله مثلا سمع حديثا عن الاعمش، وكان الكلام ده بعد العشاء، وبينه وبين الأعمش مسافة، عاوز يوصل قبل ما ينام، هو عارف ميعاد نومه الساعة كذا، قبل ما ينام يلحقه بسرعة، خلعا عليه، مش ماشي بالنعل، خلعا عليه تحت إبطي كده، وهي وديله في سنانه، اجري اجري اجري. مثلا قول مسافة من هنا زي مثلا من هنا ومنة المرشد، هدي منة المرشد بلاس أي مش أي مكان، فلما وصل هو ولسه الأعمش قدام الباب، هيدخل من الباب، الأعمش فزع مالك يا إمام؟ مش عارف ياخد نفسه، كنت في شقة بعيدة وبلغني عنك حديثا فأردت أن أسمعه منك بعلو، أنك تملهوني، والحديث من فلان في الطريق الفلاني. فالأعمش شافه كده ويوشر يا إمام كما ترى علي تحت إبطي، وكما ترى كيف تعنيت حتى وصلت إليك، وكان بعد العشاء. قال له لا، فضل يحاول يبص إيده يبص أي باب إنه بس يديله الحديث الواحد ده، لا. فقيل إن رقبة بن مصقلة هذا كان فيه نوع من الحدة، يعني مش سهل برضه شديد. قال له يا إمام ما أرى مثلا لك إلا كدواء البطن، لما واحد يجي له إسهال يستعمل دواء مر كده عشان يمسك بطنه فيؤلمه الإسهال الاستطلاق يعني، ولا بد من شرب الدواء. فقال له لن أرد على طنطنتك، فضل أعد له قدام الباب لغاية الفجر، قبل الفجر، صلى مع الفجر وفضل مستني. طب أي طالب علم ممكن يعمل الكلام ده دلوقتي عند أي شيخ من المشايخ؟ مش حد. إذن العلم الآن زهيد. فكان زمان بقى بيعملوا العلم يوعاوا طلب العلم ويوعلوا أسبابه حتى يبلغ فيه الدرجة العليا العلا. لكن للأسف الشديد الآن طبعا هان العلم. فهنا قال ولكن يعيزه شيء لا بد منه أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين أو مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا. يعني تلاقي فيه إيه كما قلنا كل ما بيجيله فكرة يحطها كل ما بيجيله فكرة إيه يحطها. فعشان بيقعد يرتب من جديد ده عاوز موضوع تاني. لكن انت دلوقتي عشان عاوز تجيب مسألة وتجيب كتاب وبتاع لازم تنسقه وتعمله بطريقة معينة. يعني انا رأيت فتح الباري للحافظ ابن حجر بخطه في الجامع الكبير في يعني اظن مجلد او اكثر, يعني مجلد كبير هكذا مكتوب باليد, اظن اكثر من مجلد مكتوب باليد. حاولت اقرأه كان الشيخ علي الاكوع, أقصد محمد الأكوع اللي كان القيم بتاع مكتبة الجامع الكبير, حاول معي قال له هو خط ابن حافظ ابن حجر لا يقرأ, عاوز بقى ايه يعني نوع بساطة وبتاعه وكده, خط خربشة جدا بقى ما لا يروح لا يجيبه. وهذا الخط شوف هذا الورق كم قيمته الآن لأنه بخط الايه صاحب الكتاب. فكان العلم عزيزا ولذلك عز أصحابه لما صار بهذه السهولة. زي ما قلت لكم كلنا عاوزين ايه نطبطب علشان نجيب حد يتعلم. طبعا الحديث يعني او الكلام لم ينتهي, عاوز نوع من الايه من التفصيل ان شاء الله في المره القادمه نكمل ان شاء الله في نجاوب على هذا السؤال ثم استراحه الى ان يبدا مجلس التحديث. بالنسبه للوصول الى الشيخ احمد معبد والشيخ محمد رفعت, هو طبعا قلنا هؤلاء علماء كبار ولكنهم قنعوا بالدراسه اللي هي بيسموها ايه التأصيلية الأكاديمية الجامعة ومشغول جدا, يعني لهم عذر في هذا. يعني ما دوش فاضي مثلا يروح في جامع يجيب له طلبة عنده, ماش فاضي يعني عنده طلبة هو تقريبا قائم على الرسالات والوصول إليه من أصعب ما يكون. يعني أنا تمنيت أن أقابله أكثر من مرة ولكن للأسف الشديد طبعا كان وقع انزلق في الحمام مرة وجل فترة طويلة مكسور وعلاقتي به بفضل طيبة جدا حميمة بفضل الله عز وجل, لكن علشان يتفرغ للتدريس وهذه الأشياء صعبة جدا. والشيخ محمد رفع نفس المشكلة, هي نفس القضية أيضا من العلماء المتان ولكن كما قلنا علم اللي هو إيه تخصصي يعني صعب جدا أنه يخرج إلى العامة اللي زي حالتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.